وأن أناس أو رجال من المعاندين من قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط أنهما ذهب إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، وهذا يدل على أن هؤلاء لم يقتنعوا بما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف ومن الأسئلة التي طرحوها عليه بإشارة اليهود. نزل عليهم القرآن وفيه كفاية في الدلالة على أن الله أرسله، والقرآن معجز، ومع ذلك ذهبوا إلى اليهود يسترشدون منهم، واليهود أشاروا عليهم بأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ليست بأعجب مما نزل عليهم. لهذا قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أن ما أنزل عليك كافي وهو أعجب من هذه القصص، ولكن التعنت ليس بهم خفاء الحجة، ليس بهم خفاء الحجة التي قامت عليهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما حقيقتهم العناد والكبر، بطر الحق، نعم، جحد الحق، عدم الإذعان للحق، فمهما يؤتون بآية لا يؤمنون. نعم شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال إخبار من الله ثم بسطها بعد ذلك فقال: أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة، بل إنزال القرآن أعظم وأعظم، نعم، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قدير. هنا الحافظ ابن كثير يعني لو قال وأنه على كل شيء قدير لكان أحسن وأولى. على ما يشاء قادر، فإنه على ما يشاء قادر، هو قادر على ما يشاء وما لم يشاء، فهو على كل شيء قدير. وهذه عبارة المعتزلة، يقولون إنه لا يقدر إلا على ما يشاء، ما أهل السنة والجماعة فيقولون هو على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه، فهو لم يتركه لأنه ليس قادر عليه، بل هو على كل شيء قدير سواء شاء وجوده أو لم يشاءه. نعم. ولا يعجزه شيء، أعجب من إخبار أصحاب الكهف والرقيم، كما قال ابن جريج عن مجاهد في قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: الذي آتيناك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. نعم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتادة. وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الرقيم قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم ذلك الجبل بنجلوس. وقال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف بنجلوس، واسم الكهف حيزم، والكلب حمران. وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القرآن أعلمه إلا حنانا. قال: القرآن أعلمه، أعلم تفسيره. نعم. إلا لفظة حنانا. حنانا والأواه والرقيم. والأواه والرقيم. أي نعم. وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرقيم الكتاب. وهذا هو الراجح. مرقوم يعني مكتوب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب، ثم قرأ: كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. نعم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وهذا هو الظاهر من الآية. نعم. وهو اختيار بن جرير، قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح، والله أعلم. نعم. وقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا، كما جاء في الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. رشدا. رشدا. وفي المسند من حديث بسر بن أبي أرطاه

أن الأرواح تتفق على الإسلام من غير يعني مؤامرة أو من غير يعني، ولهذا جميع الأحزاب والمؤامرات بخلاف هذا كلها عن اتفاق بينهم، وهذا ضعيف. لكن إذا تواردت القلوب من غير سبق تعارف أو من غير سبق اتفاق بينهم كان أقوى وكان أعظم، وهذا هو سر قوة الإسلام. مسلم ينصر المسلم على الإسلام ولو لم يكن يعرفه، إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة والرابطة التي لا تنفصل، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والناس يقولون الجنسية علة الضم. أي نعم، الجنسية علة الضم، هذا جنسيتهم الإسلام. والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله، حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم ما بأمره. نعم. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي علي فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما. فقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك. وقال الآخر: كذلك. حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق. وهذا فضل الله عز وجل. نعم. يهدي بفضله ويضل بعدله. نعم. فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم الجبار العنيد. نعم. فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، ولن لنفي التأبيد، أي لا يقع منا هذا أبدا، للنفي المؤبد. نعم. أي لا يقع منا هذا أبدا. نعم. لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. ولهذا قال عنهم: لقد قلنا إذن شططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا. وليست لن الزمخشري، لن تراني، يقول يستدل بهذا أن المؤمنين لا يرون الله يوم القيامة، يقول لن للتأبيد، وهذا بناء على أصله الاعتزالي الخبيث في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكابر هذه الآية ونعم نسأل الله، أخذ بآية وجحد آية، وهذا شأن المبتدعة، يأخذون بما يوافق أهواءهم ويتفق مع أصولهم ويتركون من النصوص ما خالفها، وإن كانت هذه النصوص مثل تلك النصوص التي أخذوا بها. فهذا يدل على أنهم أخذوا بشيء وتركوا شيء لا لمرجح ولكن للهوى، والهوى هو سر البدعة. يعني إذا أعجب برأيه وهويه وفارق الحق من أجل رأيه فهذا هو سبب أو هو أساس البدعة. نعم.